تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. فكم من عدد من نصائح تلاميذه، وكان شيخ انتفع بوجه من جلسائه، فالنصح مطلوب للعالم الصغير كبير للذكر والأنثى، ولكن الخطأ أنها تشاع هذا العهد وأنها تتبع هذه الزلات، فهذا ليس من شيء وليس من طريقة أهل السنة. فالعلماء ينبغي أن يفهموا قولهم ومنزلتهم، هذا من النصح كما تقدم لأئمة المسلمين. وأيضا من النصح لعامة المسلمين العامل الأباء، إذا قيل العامة فالمراد بهم الأباء، لعامة المسلمين أن تحب لهم ما تحب كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كما أنك تحب لنفسك الصحة والعلم والعصمة من الفتن والمعافاة من الشرور وكل خير، فأنت تحب لإخوانك المسلمين، هذا من نصح لهم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا من النصح للمسلمين أنك تأخذ بأيديهم إلى الخير وتباعدهم عن الشر. وهكذا من النصح للمسلمين أنك تحبهم في الله، أنك تحبهم في الله، وأن تزيل البغض والحنق والحقد على أحد من المسلمين من غير موجب لذلك، فهذا أيضا من النصح للمسلمين. فالحاصل أن هذا الحديث عظيم ينبغي حفظه وينبغي معرفة معناه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم، قاعدة من قواعد الدين، وقد وقع في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا فعلوا ذلك، فإذا فعلوا ذلك وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا فعلوا ذلك وآمنوا بما جئت به فقد عصموا مني دماءهم الحديث. فهذا حديث عظيم من حديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، قوله أمرت، الآمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الله عز وجل، الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل، فلا آمر له إلا الله. وإذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فلا آمر لهم إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغالب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، من الذي أمره؟ هو الله عز وجل. وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو أمرت بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر لهم والناهي هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث، قوله أمرت فيه أن الله عز وجل بعث نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأمر الناس بتحقيق العبادة لله وإقامة شريعة الله عز وجل. قال: أمرت أن أقاتل الناس، وهذه المقاتلة محمولة على أنه يسبقها البيان والإنذار، البيان والإنذار. لم يقاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما إلا بعدما بين لهم وبعدما دعاهم وأنذرهم. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون فمحمول على أن الدعوة قد بلغتهم وأن البيان حصل لهم. فقوله أمرت أن أقاتل الناس فيه أنه يأمر الناس جميعا، يأمر الناس جميعا من الجن والإنس، وأيضا يعني هو مأمور بأن يأمر الجميع بأن يحققوا عبادة الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس، جميع الناس وجميع الطوائف مأمورة بتحقيق لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأداء هذه الشعائر. وهذا العموم مخصوص بالقرآن والسنة، أما بالقرآن فاستثنى ربنا عز وجل أهل الكتاب فقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية فيها دلالة على أن أهل الكتاب بين ثلاثة أمور، إما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية وإما أن يقاتلوا. وأيضا دلت السنة على أن عموم المشركين كذلك بين ثلاثة خيارات، إما أن يسلموا وإما أن يؤدوا الجزية وإما أن يقاتلوا. روى الإمام مسلم من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا بعث قائدا على سرية قال له فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، فذكر له الإسلام أو الجزية أو السيف. هذا يدل على أن العموم الوارد في حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله قد خص هذا العموم بالقرآن والسنة، فليس الناس مأمورين ولا بد بأن يسلموا وإلا قتلوا، بل هم بين ثلاثة أمور، إما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية أو يقاتلوا ويقتلوا سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من عموم المشركين. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا الحديث فيه دلالة على أن ربنا عز وجل إنما بعث الأنبياء والرسل ليدعو الناس إلى تحقيق توحيد لا إله إلا الله، توحيد الألوهية، ولم يبعثوا لأجل أن يأمروا الناس بأن يقروا بأن الله عز وجل هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي والمميت، فإنهم كانوا إلا النذر اليسير، كانوا مقرين بربوبية الله عز وجل، فالبشرية كلها إلا من شذ كانوا مقرين بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي يحييهم ويميتهم ويميتهم وهو الذي يدبر أمورهم. فهذا فيه رد على الذين يقضون أوقاتهم ويعملون المؤلفات في تقرير توحيد الربوبية ولا يكون لهم التفات لتوحيد الألوهية، هذا خلاف منهج الأنبياء والرسل وهذا خلاف منهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فربنا عز وجل إنما بعثه ليدعو الناس لتحقيق شهادة التوحيد لا إله إلا الله بدلالة القرآن وبدلالة السنة ومن أدلة السنة هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى تحصل غاية، ما هي هذه الغاية؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وتقدم الكلام على الشهادتين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الدروس الماضية. قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، أيضا تقدم الكلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في الأحاديث الماضية. فهذا يدلنا على أن الإنسان يدخل في الدين ويصير مسلما بتحقيق الشهادتين، إذا حقق الشهادتين فإنه يصير بذلك مسلما. فمعرفة الشهادتين قولا وعملا واعتقادا، هذا أول واجب على كل مكلف. ما هو أول واجب على كل مكلف؟ أن يعرف لا إله إلا الله، أو أن يحقق لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا. ما هو أول واجب على كل مكلف؟ أول واجب على كل مكلف أن يحقق لا إله إلا الله قولا واعتقادا وعملا. هذا أول واجب على كل مكلف، ففيه الرد على المتكلمين الذين يقولون بأن أول واجب هو أن يتعرف على أدلة المتكلمين، أو أنه ينظر إلى الكون، ينظر إلى الدلائل العقلية، ينظر إلى الدلائل التي جعلها الله عز وجل في المخلوقات. هذا كله مردود، بل أول واجب على جميع المكلفين أن يعرفوا لا إله إلا الله، وأن يحققوها اعتقادا وقولا وعملا بدلالة هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فإذا فعلوا ذلك يعني حققوا الشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا يدل على أن الكافر الحربي حلال الدم وحلال المال والعرض بالتبع. هذا يدل على أن الكافر الحربي حلال الدم وحلال المال، وأما الكافر الذمي والمعاهد والمستأمن فإنه حرام الدم والمال والعرض. قال: فإذا فعلوا ذلك يعني من قال لا إله إلا الله فإنه يعصم ماله ودمه. من قال لا إله إلا الله فإنه يعصم ماله ودمه، ولو قالها متعوذا، ولو قال هذه الكلمة متعوذا خوفا من القتل. ليس لنا إلا الظاهر. ما هو الدليل؟ أنه ولو قالها متعوذا أنه يحرم دمه وماله. حديث قصة أسامة بن زيد أنهم قاتلوا المشركين، فتبع رجلا فلما علاه من السيف قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة بن زيد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بقصة الرجل، قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، وفي رواية إنما قالها خوفا من السلاح. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني هل قالها معتقدا أم قالها خوفا من السلاح؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلومه ويعاتبه ويكرر عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فهذا الحديث فيه دلالة على أن من شهد بالشهادتين فإنه يكف عنه ويعصم ماله ودمه. وبالنسبة للشهادتين فإنها في الحال تعصم المال والدم، أما بالنسبة للصلاة والزكاة فإنه يعطى فرصة إذا كان كافرا وأرادوا أن يقتلوه فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ففي الحال يعصم ماله ودمه، لكن يعطى فرصة: هل سيؤدي الصلاة؟ هل سيقيم الصلاة؟ هل سيؤدي الزكاة؟ هل سيلتزم بشعيرة الإسلام؟ هذا يكون فيما بعد. أما الذي يكون في الحال فالذي يعصم المال والدم هو هذه الشهادة، شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. هذا يدل على أن الإنسان يطالب بتحقيق الشهادتين، لا بد أن يقول الشهادتين، ما يقول أنا معتقد بقلبي. مثلا رجل يهودي أو نصراني أو وثني يقال له أنت كافر، لا بد أن تدخل في الإسلام بمقولة شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، فيقول: طيب أنا معكم على هذا، خلاص أنا مقر بقلبي وسأبدأ من الآن أصلي وأزكي وأؤدي الشعائر وأمتنع عن المحرمات، ويمتنع من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا لا يترك، هذا يقتل إذا استمر على امتناعه، لأن الحديث يقول: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة. يعني إذا امتنع من إقامة الصلاة وأعطي فرصة والستيب وأمر بذلك فلم يؤدي الصلاة فإنه يقتل. وأيضا الزكاة، قال: ويؤدوا الزكاة. فلا بد أن يؤدي الزكاة وإلا قتل، وإلا قتل. وذكر أهل العلم أن هذا محمول على الممتنع الذي عنده قدرة على المقاتلة. أما الضعيف الذي ليست عنده قدرة على المقاتلة فإنه يؤمر بأداء الصلاة. الصلاة إذا لم يؤدها فإنه يقتل. أما بالنسبة للزكاة فإنه يؤمر بأداء الزكاة. إذا لم يؤدي الزكاة وليست عنده قدرة على المقاتلة فإن الزكاة تؤخذ منه قهرا، فإن الزكاة تؤخذ منه قهرا. أما الطائفة الممتنعة القوية التي عندها قدرة على المقاتلة فإنهم إذا امتنعوا من أداء شعيرة من شعائر الإسلام وسيقاتلون على الامتناع، فهؤلاء هم الذين يقاتلون. مثلا قوم تركوا الأذان وقيل لهم أذنوا في قريتكم هذه فامتنعوا، أو تركوا إقامة صلاة الجماعة، أو تركوا إقامة الجمعة، أو تواطؤوا على فعل المحرمات جهارا ولم يمتنعوا، فهؤلاء هم الذين يقاتلون، الطوائف الممتنعة القوية. أما من كان ضعيفا فإنه يجبر يعني بأداء طاعة الله عز وجل. قال حتى يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، كما في حديث طارق بن أشيم قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم. قال فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. ما معنى بحق الإسلام؟ يعني أيضا هم مطالبون بأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع قول الشهادتين هذا يعصم المال والدم، إلا ما جاء في الشرع أنه يبيح المال والدم. مثل ماذا؟ إلا بحق الإسلام. مثلا الذي يخرج على المسلمين بسلاحه، البغاة وقطاع الطرق، أيضا الثيب الزاني، أيضا النفس بالنفس الذي يقتل مسلما، أيضا المفارق للجماعة، أيضا الذي يستحل المحرمات، إلا بحق الإسلام، كما جاء في الحديث الآخر حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بما جئت به. فلا بد من الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى، يعني من أدى الواجبات ظاهرا، قال الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وفعل ما أمر الله به وترك ما حرم الله، فهذا يقبل منه إسلامه ظاهرا وتوكل سريرته إلى الله عز وجل، توكل سريرته إلى الله عز وجل ما لم يظهر منه ما يخالف هذه الشريعة. قال وحسابه على الله، ليس لنا إلا الظاهر، وأما السرائر فنكلها إلى الله عز وجل. قال وحسابه على الله. ولو يعني عندنا قرائن أنه رجل منافق صلى لأجل أن يفلت من العقوبة وتظاهر بالشعيرة أو بالشريعة لأجل أن يفلت من العقوبة، ليس لنا إلا الظاهر، فمن أظهر لنا الخير والاستقامة فإننا نقبله. قال وحسابه على الله، بمعنى لو كان ظاهرا وباطنا صالحا فإنه يثاب وإنه يؤجر ويفوز في الدنيا والأخرى. وأما من كان ظاهره حسنا وباطنه خاربا أو مفاسدا فإنه ينجو من العقوبة في الدنيا، وأما في الآخرة فالأمر كما قال الله عز وجل في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الأمور تؤخذ بالظاهر، وأما البواطن فنكلها إلى الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وفي بعض ألفاظ مسلم سبب ورود هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت فأعادها ثلاثا فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فدروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فدعوه. هذا لفظ مسلم، وفيه بيان سبب ورود الحديث. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقوله عليه الصلاة والسلام: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، في دلالة على أن المنهي يجب تركه كله، وأما المأمور به والواجب فيؤتى منه ما يستطاع، فيه دلالة على أن ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجب اجتنابه كله بدون استثناء، إذا كان النهي على سبيل التحريم. أما إذا كان النهي على سبيل الكراهة فالأولى تركه ولا ينبغي فعله. فقوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لماذا النهي لا يقيد بالاستطاعة وأما الأمر فمقيد بالاستطاعة؟ لأن النهي من باب الترك، والترك في قدرة الإنسان وفي استطاعة الإنسان، بخلاف الأمر، فإنه قد يؤمر بأمر يستطيع عليه وقد يؤمر بأمر لا يستطيع عليه. فمثلا ترك شرب الخمر هذا من المناهي، يستطيع كل أحد أن يترك شرب الخمر، وهكذا الأمر بالصلاة قائما، فمن الناس من يستطيع أن يصلي قائما ومنهم من لا يستطيع. ومثاله في الأمور الحسية أنه إذا قيل للشخص: لا تدخل من هذا الباب، لا تدخل من هذا الباب، فإنه يستطيع أن يترك الدخول من هذا الباب. أما إذا قيل له: احمل هذه الصخرة، فإنه قد يستطيع أن يحملها وقد لا يستطيع أن يحملها. فلهذا فباب النهي لا تقييد فيه بالاستطاعة، بل كل ما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجب الانتهاء عنه إذا كان على سبيل التحريم، وأما ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو مقيد بالاستطاعة. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالنهي على عمومه لا يستثنى منه شيء إلا ما كان في حال الضرورة، كأكل الميتة في حال الضرورة لدفع الهلاك، أكل الميتة في حال الضرورة لدفع الهلاك. الله عز وجل حرم على عباده أكل الميتة، فيجوز أكل الميتة في حال الضرورة إذا خشي على نفسه الهلاك. وأيضا من أصيب بغصة فلا بأس أن يدفع هذا الغصة بتناول شربة من خمر، بل على الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا كان في سفر وعدم الأكل والشرب فلا بأس أن يشرب الخمر لأجل أن يدفع العطش لينجو من الهلاك، على الراجح من أقوال أهل العلم، مع أن جماعة كثيرة من أهل العلم يقولون بأن الخمر لا يدفع العطش وإنما لا يزيد شاربها إلا عطشا. ورد عليهم المجوزون بأنه قد ينتفع بهذه الشربة من الخمر لقطع مسافة حتى يصل إلى أقرب قرية أو إلى أقرب بئر، فالراجح أن المحرم يجوز تناوله في حال الضرورة لغير التداوي، أما المحرم تناوله لأجل التداوي فهذا حرام لا يجوز، لأن الله عز وجل لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، أما لأجل دفع ضرورة الأكل والشرب للنجاة من الهلاك والجوع والعطش فهذا جائز لعموم الآية، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، هذا فيه دلالة على أن المأمور لا يجب منه إلا في حدود الاستطاعة. فالواجب على الإنسان أن يأتي بما أمر به على وجه الكمال والتمام، فإذا لم يستطع أن يأتي به على وجه الكمال والتمام فيأتي بالقدر الذي يستطيع عليه، يأتي بالقدر الذي يستطيع عليه. مثلا في شأن الطهارة، أمر ربنا عز وجل وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم بالطهارة إلى الصلاة، فمن لم يستطع أن يمس جميع أعضائه بالماء فيمس ما قدر عليه من الأعضاء بالماء، مثلا تكون فيه جروح في يده أو في وجهه أو في رجله، فيغسل ما استطاع من أعضاء الوضوء، وما لم يقدر على غسله فلا بأس أن يتركه، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا في باب الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة قائما، فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فمن لم يستطع أن يصلي قاعدا فليصلي على جنب. وأيضا في باب النفقة، من وجبت عليه نفقة لقريب أو نفقة لزوجة، مثلا النفقة الواجبة عليه 10,000 وهو لا يقدر إلا على دفع 5,000، فعندنا هذا الحديث: وما أمرتكم منه وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا في أبواب عدة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو الله سبحانه وتعالى، فيأتي الإنسان منه بالقدر الذي يستطيع عليه. مثلا الأمر بتغيير المنكرات، فأنت مطالب بأن تغير المنكرات، إذا لم تستطع أن تزيلها كلها وقدرت على إزالة بعضها فأنت مطالب بإزالة هذا البعض لعموم الحديث: وما أمرتكم من فأتوا منه ما استطعتم. هذه إذا كانت أوامر ليس لها بدل، أما الأوامر التي لها بدل فلا يفعل الشيء ناقصا مع القدرة على فعل بدله كاملا. مثلا من أمر بعتق رقبة ولا يجد إلا بعض رقبة، فهل له أن يعتق بعض رقبة وهناك بدل وهو صوم؟ الجواب لا، إذا لم يقدر على عتق رقبة فعليه أن ينتقل إلى أمر آخر وهو الصوم، وهو الصوم وقس على ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيه دلالة كما تقدم على أن الإنسان لا يكون ممتثلا لترك النهي وهو تارك لبعض هذا النهي، بل لا يكون ممتثلا إلا باجتنابه للنهي كله بدون استثناء. أما في الواجب فله أن يترك بعض ما أمر به إذا كان عاجزا عن فعله، وله أمثلة كثيرة كما تقدم. قال: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا فيه ذم كثرة السؤال، وكما ذكر العلماء أن الأسئلة على أنواع: النوع الأول أن يسأل المسلم فيما يسأل المسلم الجاهل عما يحتاج إليه من أمور دينه في باب الطهارة أو باب الصلاة أو باب الزكاة والصوم أو باب المعاملات وغير ذلك من الأبواب، أن يسأل فيما يحتاج إليه ليعبد الله على بصيرة، فهذا واجب عليه، وعليه حمل حديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا النوع لا يسع المسلم أن يسكت عنه، بل يجب أن يسأل فيه لعموم قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا النوع الأول أن يسأل في أمر يجهله وهو يعبد الله عز وجل به. النوع الثاني أن يسأل لا على سبيل العمل، وإنما على سبيل التفقه فيما يزيد على الفرض العيني لأجل الفتوى ولأجل التعليم، يعني هذا واجب كفائي، هذا واجب كفائي أن يتفقه جماعة من المسلمين في دينهم لأجل أن يقضوا بين الناس، ولأجل أن يعلموا الناس دينهم، ولأجل أن يفتوا الناس، فهذا من الواجبات الكفائية كما تقدم معنا في درس جامع بيان العلم وفضله. والدليل على كونه من الواجبات الكفائية قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنوع الثالث من الأسئلة أن يسأل عن أمور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب عليه ولم تجب على غيره، فهنا السؤال منهي عنه، وهذا وعليه يحمل هذا الحديث: أن يسأل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر لم يجب عليه ولم يجب على غيره ويترتب وقد يترتب على سؤاله إيجاب ما لم يجب أو حصول مشقة في أمر فيه سعة، فهنا فيه نهي. وعليه يحمل هذا الحديث كثرة سؤالهم عن أمور لم تقع وأمور لم تجب فيسألون فقد يأتي الوجوب بعد سؤالهم. وربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته، رواه مسلم.